ما بغيت تقعدي انا ما بغيت تسقيني يا انا مازال يني قلبي ويبكي عليها علاش عاده يسني قلبي روح في الغبينه انا مازال يني قلبي ويبكي عليها علاش عاده يسني قلبي روح في الغبينه حال منك غير القلب قريب لو كان ميسا ياني قلبي ويبكي عليهم علاش عادي ياسني قلبي روح في الغبينة اني ميسا ياني قلبي ويبكي عليهم علاش عادي ياسني قلبي روح في الغبينة I did.